الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السابع والثلاثون من الفصل. المبحث التاسع في آداب الباطن والظاهر. آداب الباطن هي ما يسمى بالرقائق أو الرقاق، وهي من أعمال القلب. أما آداب الظاهر فهي ما يسمى بالآداب الشرعية، وهي من أعمال اللسان والجوارح. وقد قدمنا آداب الباطن على آداب الظاهر في الترتيب، لأن عمل القلب هو الأصل الباعث على أعمال اللسان والجوارح. يدل على هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصل. والمقصود من دراسة هذه الآداب أمران: الأمر الأول العمل بها، أي أن يعمل بها الإنسان في خاصة نفسه، والناظر في أحوال الناس عامة وأحوال المتدينين منهم والمشتغلين بالعمل الإسلامي خاصة، يجد أن كثيرا من مشاكلهم وخلافاتهم ترجع إلى سوء الأخلاق وأمراض القلوب وسوء الأدب. وكان حرص السلف على تعلم الأدب مثل أو أشد من حرصهم على تعلم العلم. وذكرت طائفة من أقوالهم في ذلك في أول الفصل الثاني من الباب الرابع: فلا خير في علم بلا أدب، والأخير في من لم يجاهد نفسه ليعمل بعلمه. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف ثلاث. والأمر الثاني تعليم هذه الآداب للغير، خاصة من يجب على المرء أن يعلمهم كأبنائه وزوجته ومن هم في مسؤوليته، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تعليمها لغيره من المسلمين، سواء اتخذ هذا التعليم صورة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو اتخذ صورة التدريس للطلاب، أو صورة تأليف الكتب وغير ذلك. ونعود للكلام في المقصود الأول من دراسة الآداب، وهو العمل بها في خاصة نفس الإنسان. فلا يكفي للعمل بالآداب مجرد العلم بها، بل لابد من مجاهدة النفس لحملها على الآداب الحميدة ولتغيير ما ألفته من السلوك المذموم. ومن أهم ما يعين الإنسان على ذلك الصحبة الصالحة. فهذه ثلاثة أشياء ونشرحها بإيجاز فنقول: فصل. فيما يحتاج إليه الإنسان لاكتساب الآداب المحمودة. تحدثت في هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى. وأوجز هنا فأقول: يلزمه، وكما سبقت الإشارة، ثلاثة أشياء: العلم والمجاهدة والصحبة الصالحة. واحد: أما العلم بالآداب المحمودة فلا بد للإنسان من تعلمها، فإن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأحزاب 72. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النحل 78. فخلق الله الإنسان جاهلا لا تعلمون شيئا، وزوده بوسائل التعلم السمع والأبصار والأفئدة ليتعلم الحق. وذم سبحانه من لم يستعمل هذه الوسائل فيما يرضي الله تعالى. فقال جل شأنه: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا ويفقهون بها، ولهم أعين لا ويبصرون بها، ولهم آذان لا ويسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الأعراف 179. وقد تقدم في أول الباب الثاني من هذا الكتاب بيان وجوب العلم قبل القول والعمل، فلا نعيده هنا، وذلك لأن متابعة الشريعة هي أحد ركني صحة العمل وقبوله، والركن الآخر هو الإخلاص، ولا يمكن المتابعة إلا بالعلم، وإن أفسد العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والخلاصة أنه لا بد من تعلم الآداب المحمودة للعمل بها، ولا يغني العلم وحده. 2. وأما المجاهدة فهي حمل النفس على خلاف المألوف لها، بحملها على المكرة والتكاليف الشرعية الثقيلة. قال تعالى: المزمل. 5. وقال عليه الصلاة والسلام: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. ولا يخفى أن حمل النفس على المكرة والتكاليف الثقيلة يستلزم مجاهدتها في ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ونقل القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. وقال ابن حجر: قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. وطريق المجاهدة بفطم النفس عن المألوفات وحملها على غير هواها يكون بتدريبها على ذلك على التدرج، لتتخلص من الرذائل وتكتسب الفضائل شيئا فشيئا حتى تعتادها وتصبح من سجاياها بلا تكلف. فالحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والاستعفاف بالتعفف، وهكذا تحصل سائر الفضائل. وتعتبر المحاسبة ركنا مكملا للمجاهدة، فبالمحاسبة يزن المرء أعماله أولا بأول ويدين نفسه، فيبادر بسد الخلل وتقويم العود. واعلم أن المجاهدة لا تسهل على الإنسان حتى يتخلص من حظوظ نفسه الدنيوية، فيقنع بالقليل ويعزف عن طلب الجاه والمنصب والسمعة، فإن فعل هان عليه كل شيء في ذات الله وسهلت عليه المجاهدة، ولا يتمكن من التخلص من حظوظ النفس إلا بالزهد وقصر الأمل. فإن الحرص وطول الأمل من مداخل الشيطان إلى الإنسان كما فعل مع آدم عليه السلام. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل؟ طه 120. وقد حض رسول الله عليه الصلاة والسلام على الزهد وقصر الأمل في قوله لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومعناه أن الدنيا ليست بدار إقامة، وإنما هي معبر إلى الآخرة ونحن مسافرون فيها، والمسافر لا يتعلق من المتاع إلا بأقل القليل، ولا يحدث نفسه بالإقامة بعيدا عن داره ومستقره، بل هو متأهب دائما للرحيل. فالناصح لنفسه: من تعلق من الدنيا بالقليل وتزود منها بما ينفعه في الآخرة، والتي خير زادها التقوى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 3. وأما الصحبة الصالحة فهي معينة على الأمرين السابقين، العلم والمجاهدة، فمن هذه الصحبة يتعلم المرء كثيرا من الفضائل، كما تعينه هذه الصحبة على المجاهدة بسدها عليه ذرائع الفساد، وبتذكيرها إياه كلما قصر أو غفل، وبكونها قدوة له. وأفضل الصحبة الصالحة ما كان في منشأ الإنسان، بأن ينشأ في أسرة صالحة تعلمه أمور دينه وتربيه عليها، فإذا أكرمه الله بهذا صار الخلق الكريم سجية له بلا تكلف. فإذا عدم المرء هذا وابتلاه الله بمنشأ سوء يصده عن سبيل الله، فإنه يجب عليه أن يتحول عنه وأن يبحث عن الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، ولأجل هذا شرعت الهجرة في سبيل الله، لما في مخالطة الكافرين بالعيش بينهم مفسدة عظيمة في دين من يخالطهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وكما أن مخالطة الكافرين من أسباب فساد دين من يخالطهم، فكذلك أيضا مخالطة الفساق والعصاة. ألا ترى إلى قاتل المائة كيف نصحه العالم بالتحول عن بلده إذ كانت بلد سوء، كما ورد في حديث أبي سعيد مرفوعا: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالصحبة الصالحة كانت أو سيئة لها تأثير عظيم على الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكان السلف يسيئون الظن بمن يصاحب أهل الفساد لما للمخالطة من أثر، حتى قال الأوزاعي: من أخفى عنا بدعته لم تخف علينا الفتى. وعلى العكس من ذلك، فإن الناس يظنون الخير بمن يخالط أهل الصلاح ويتعجبون أن يأتي مثله بمعصية. قال تعالى: فأتى به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. مريم: من 27 إلى 28. ألا ترى أن قوم السيدة مريم لما ظنوا بها السوء كان أول ما نظروا فيه حال أسرتها، فوصفوا حال أبيها وأمها وأخيها بالصلاح، وتعجبوا كيف يمكن أن تكون السيدة مريم بخلاف ذلك. والخلاصة أن الصحبة لها أثر عظيم على الإنسان، فإن كانت صالحة فهي نعمة من الله ينبغي شكرها والحرص عليها، وإن كانت سيئة فينبغي أن يتحول عنها الإنسان، فيتحول عن بلد السوء أو المسكن السوء أو الجار السوء أو الأهل السوء إن قدر على ذلك، وإلا فيعتزلهم قدر الإمكان ويصبر على ذلك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. لقمان 1:4-15. وقال تعالى: في حق الوالدين أيضا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الإسراء 28. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف 16. ونحوها من الآيات الدالة على وجوب اعتزال صحبة السوء، فهذا ما لابد منه للإنسان لاكتساب الفضائل والتخلص من الرذائل، فلا بد له من العلم والمجاهدة للعمل بما علم والصحبة الصالحة. والشيء الذي بوسعنا أن نساعد فيه إخواننا المسلمين من هذه الأمور الثلاثة هو العلم، بأن ندلهم على الكتب الجيدة التي يمكن أن يتعلموا منها آداب الباطن والظاهر، ثم إن على كل مسلم بعد ذلك أن يجاهد نفسه بحملها على العمل بما علم، وعليه أن يتحرى الصحبة الصالحة التي تعينه على العلم والعمل، ويعتزل صحبة السوء التي تصده عن ذلك. هذا، وسوف نذكر في كتب الرقائق أن قراءة سير الصالحين قراءة معايشة مما يقوم مقام الصحبة الصالحة ويعوض عنها ولو جزئيا إذا عجز عنها الإنسان. فصل: الكتب التي نوصي بها لتعلم الآداب الباطنة والظاهرة. هناك كتب تناولت آداب الباطن الرقائق وآداب الظاهر الآداب الشرعية معا، وهناك كتب اقتصرت على هذه أو تلك، وسنذكر ما نراه مهما من هذه الأصناف. أولا: الكتب التي تناولت الرقائق والآداب الشرعية معا. 1- كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 505 هاء، مطبوع في 4 مجلدات وبذيله تخريج أحاديثه، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لحافظ العراقي. وقد قسم الغزالي كتابه إلى 4 أقسام: الربع الأول في العبادات وذكر فيه الاعتقاد على مذهب الأشاعرة، وربع الثاني في العادات وقد اشتمل على كثير من الآداب الشرعية، والربع الثالث في المهلكات من معاصي القلب والجوارح، والربع الرابع في المنجيات وكل ما ذكره فيها من أعمال القلب وعباداته أي الرقائق. وقد اختلف الناس في الإحياء، فمنهم من اعتبره أعظم كتب الإسلام، ومنهم من حرم النظر فيه لما فيه من خرافات صوفية. والعدل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام عن الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين لبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه، وقالوا مرضه الشفاء، يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة، وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم، وفيه من ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والآداب ما هو موافق للكتاب والسنة، ما هو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازع فيه. وقال ابن تيمية أيضا، وكلامه في الإحياء غالبه جيد، لكن فيه مواد فاسدة، مادة فلسفية، ومادة كلامية، ومادة من ترهات الصوفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة. هذا هو القول للوسط والعدل في كتاب الإحياء، وأنا لا أنصح الطالب المبتدئ بقراءة الإحياء باستثناء ما أوصيت به منه في المباحث السابقة، وذلك لسببين: الأول، ما فيه من عيوب قد لا يدركها الطالب المبتدئ وقد تشوش عليه أفكاره، والسبب الثاني أنه كتاب كبير، والأولى بالطالب أن يشغل وقته بما هو أهم من الإحياء. وهناك مختصر للإحياء يغني عنه المبتدئ، وهو 2. كتاب مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد بن قدامة 742 هاء، وليس هو موفق الدين بن قدامة صاحب المغني الذي توفي 620. وهذا الكتاب هو مختصر لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، الذي هو مختصر لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وقد حافظ ابن قدامة في مختصره على التقسيم الذي أورده الغزالي في الإحياء تبعا لابن الجوزي، وحذف كثيرا من المواد المذمومة التي في الإحياء، كما حذف باب الاعتقاد بأكمله، والذي ذكرت لك أن الغزالي كتبه على مذهب الأشاعرة. 3. كتاب رياض الصالحين للنووي أبو زكريا يحيي بن شرف النووي 676، هذا كتاب مشهور، وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، لغنى لمسلم عنه، ومادته الأساسية الكلام في الرقائق والآداب الشرعية، وإن اشتمل على موضوعات أخرى كالاعتصام بالكتاب والسنة وأبواب في السياسة الشرعية وغيرها. 4. كتاب الكبائر للحافظ الذهبي 748. 5. كتاب الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 974. وأوصي هنا بكتاب مختصر منهاج القاصدين وكتاب رياض الصالحين من جملة هذه الكتب. ثانيا، الكتب المفردة في الرقائق. 1. كتاب الرقاق بصحيح البخاري مع شرحه بفتح الباري جيم 1129 إلى 476. 2. كتاب الزهدي لأحمد بن حنبل. 3. كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية، والمجلد العاشر من مجموع فتاويه، وهو مجلد السلوك. 4. كتابات ابن القيم إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ومدارج السالكين، وطريق الهجرتين، وعدة الصابرين، والفوائد، والداء والدواء، والجواب الكفي لمن سأل عن الدواء الشافي، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين، والروح، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 5. كتاب مختصر تذكرة القرطبي للشعراني، وهو مختصر كتاب التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة للقرطبي، والتذكرة نفسها مطبوعة. وكتب الرقائق هذه كلها جيدة وهمة للمسلم، ويجب أن يرس الطالب كتاب الرقاق بالصحيح البخاري فهذا الحد الأدنى، ثم يكثر من قراءة كتب ابن القيم السابقة. وهنا نصيحة هامة في الرقائق، وهي قراءة سير أئمة الهدى في هذه الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والزهاد، وسيرهم من أعظم ما يؤثر في النفس لأن فيها قدوة لكل مسلم، وهي الترجمة العملية لما يقرأ في كتب الرقائق والآداب. وإذا كنت قد ذكرت لك أهمية الصحبة الصالحة في اكتساب الفضائل والتخلص من النقائص، فإن قراءة سير الصالحين مما يجعلك كأنك تصاحبهم وتعايشهم، وهذا بلا شك مما يؤثر في النفس. ألا ترى كيف ثبت الله رسوله عليه الصلاة والسلام بقصص الأنبياء السابقين؟ قال تعالى: وكلا نزلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده، هود 120. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يوسف 111. وفي الجملة فإن قراءة سير السلف الصالح بما فيها من أخبارهم وأحوالهم من أعظم ما يؤثر في النفس. وفي هذا الشأن أوصي بالمطالعة في كتابين، وهما: 1. كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 430، وهو مطبوع في 10 مجلدات مع مجلد فهارس لأحاديثه. 2. كتاب صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي 597، طبعته دار المعرفة مع تخريج أحاديثه لمحمد رواس قلعهدي. 3. الكتب المفردة في الآداب الشرعية: 1. كتاب الأدب بصحيح البخاري وشرحه بالمجلد 10 من فتح الباري. 2. كتاب الاستئذان بصحيح البخاري وشرحه بالمجلد 11 من فتح الباري، وقد سبق التنبيه عليه في أحكام الاستئذان بالمبحث 8. وهناك آداب كثيرة متفرقة في كتب أخرى بصحيح البخاري، ككتاب النكاح وكتاب الأطعمة وكتاب الأشربة وكتاب المرضي وكتاب الطب وكتاب اللباس. وما بصحيحه يغني عما بكتابه الأدب المفرد، وإن امتاز هذا الأخير بالجمع والاختصار. 3. كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي 762، ويمتاز هذا الكتاب بذكره للأحكام الفقهية المتعلقة بالآداب بشيء من التفصيل، وقد نبهنا على أبواب الآداب الشرعية برياض الصالحين من قبل، وهذه الكتب كلها همة لطالب العلم. 4. كتاب الشمائل للمحمدية للترمذي. 5. كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. وهذا الكتاب من الكتب المهمة للإخوة المشتغلين بالوعظ، شأنه في ذلك شأن كتاب رياض الصالحين. 6. كتاب تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم. 7. كتب الأذكار والدعوة. 1. كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وهذا كتاب مختصر جيد مطبوع بتخريج أحاديثه. 2. كتاب الأذكار للنووي، وهذا كتاب مبسوط. 3. وانصح طالب العلم أيضا بقراءة كتاب الدعوات بصحيح البخاري وشرحه بفتح الباري، ففيه فوائد هامة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها، وهو بالمجلد 11 من الفتحص من 96 إلى 228. هذا وقد طالعت كثيرا من الكتب المعاصرة في الرقائق والأدعية والآداب وتربية الأولاد، والجيد من هذه الكتب عالة على كتب السلف السابقة، وقراءة كتب السلف خير للمسلم من قراءة كتب المعاصرين، فلا أشغل الطالب بسرد كتب المعاصرين. وقد سبق أن ذكرت في كتابي هذا أهمية الاشتغال بكتب السلف، وكتب ابن رجب الحنبلي رسالة مفردة في هذا، وقراءة كتب المعاصرين بالإضافة إلى ضعف مستواها يقطع الأجيال المعاصرة عن سلف الأمة، خاصة وأن بعض المعاصرين عندما ينقلون من كتب السلف لا يكلفون أنفسهم حتى مجرد الإشارة إلى من ينقلون عنه من السلف وكأن الكلام كلامهم. وهذه سرقة قبيحة نبه عليها ابن عدي الجرجاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال. وخير للمعاصرين أن يشتغلوا بكتابات السلف تحقيقا وتخريجا لتصبح ميسرة للأجيال المعاصرة، وبذلك يتم ربط هذه الأجيال بأسلافهم الصالحين مع تقديم مادة علمية غنية لهم. هذا خير من وضع المؤلفات الجديدة. وهذا آخر ما أذكره في مبحث الآداب، وبالله تعالى التوفيق.